السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءه، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. قوله: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة. الجفنة هي القصعة الكبيرة، ولهذا قال: يحملها نفر في عباءة. فالقصعة الكبيرة تحتاج في حملها لأكثر من واحد. فوضعوها بين يدي عمر رضي الله عنه، فدعا عمر رضي الله عنه ناسا من المساكين من أرقاء الناس حوله، أي ليس فقط ممن هم ملك يده، بل كذلك من أرقاء الناس ومن الفقراء الذين حوله، وتوقف عن الطعام رضي الله عنه حتى اجتمعوا حول القصعة فأكل هو وإياهم، هو الخليفة الراشد رضي الله عنه. ثم نبه محذرا فقال: فعل الله بقوم، أو قال: لح الله قوما. يقال لحاه الله بمعنى أهلكه الله، فهو يدعو على قوم هذا شأنهم. قال: يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، وهذا إنما هو في من كانت رغبته عن أكلهم معه عن كبر وتعال وترفع على الناس، أما إذا كره لا على وجه الترفع، وإنما لم يقبل على ذلك فلا شيء عليه ولا يتناوله هذا الدعاء. قوله: فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان قد يمتنع عن الأكل مع خادمه ليس على وجه الكبر أو الرغبة عنه أو التعالي عليه أو نحو ذلك، بل لأسباب أخرى، حيث ذكر صفوان سببا آخر وهو قوله: ولكننا نستأثر عليهم، أي أن الطعام يكون شحيحا ولا يسد الحاجة فنؤثر أنفسنا عليهم بطعامنا. قوله: لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، أي لا نجد طعاما يكفي أن نأكل ونطعمهم، فالطعام صحيح، هذا هو السبب، فلسنا نفعل ذلك كبرا أو رغبة عن هذا الخير أو إعراضا عنه. وسبق أنه إذا كان الطعام قليلا فإن الذي يلزم المالك أن يعطيه أكلة بيده وأن يطعمه بالمعروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نصح العبد لسيده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قوله رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده، أي فماذا له من الأجر على هذا النصح، وماذا له من الثواب على قيامه بواجبه وفرضه نحو سيده. فهذه الترجمة معقودة لحث من كان مملوكا أن يقوم بما فرض الله عليه من طاعة وامتثال لأمر سيده في حدود أمر الله به، وأن له على ذلك ثوابا عظيما وأجرا جزيلا من الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد أي المملوك إذا نصح لسيده، أي قام بواجبه وفرضه نحو سيده، بأن يطيعه بالمعروف ولا يعصيه إلا إذا أمره بمعصية الخالق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فرضه نحو سيده أن يحفظ ماله، فهو راع في مال سيده كما سيأتي في الباب القادم، وهو مسؤول عن رعيته. قوله: فله أجره مرتين، أي كان بهذا العمل ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه جمع بين فرضين عظيمين قام بهما. الأول حق الله على العبيد، وهو عبادته سبحانه وإخلاص الدين له، ولهذا قال: وأحسن عبادة ربه. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يكفي مجرد العبادة والقيام بالعمل، بل لا بد فيها من الإحسان، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في معنى هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وبهذا يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: وأحسن عبادة ربه، أي بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يكون العبد محسنا في العبادة إلا إذا حقق هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في الدعوة العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له: والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي. فذكر حسن العبادة، لأن مجرد وجود العبادة لا يكفي، والله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الثاني حق السيد على مملوكه، وهو أن يطيعه بالمعروف ولا يعصيه، وأن يبقى عنده إلى أن يأذن الله له بالعتق والفكاك من الرق، ولا يجوز له الهرب من سيده. فقد جاءت أحاديث كثيرة في العبد الآبق فيها من الوعيد الشديد ما يدل على أن هذا من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم، لأنه ضيع فرضا أوجبه الله عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قوله: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. أم الولد هي الأمة التي يتسرى بها سيدها ويطأها فتنجب له ولدا، يقال لها أم ولد. قوله: إن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها، جاء في رواية عند مسلم وغيره إذا أعتق أمته. قال عامر مبينا حكم هذا الأمر وأنه لا بأس به، بل إنه يثاب على ذلك إذا اعتقها وتزوجها، وأن هذا باب عظيم من أبواب الإحسان. قوله: ثلاثة لهم أجران، أي يؤتون أجرهم مرتين، وذكرهم: الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أي أجر لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه. الثاني العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن العبد إذا أدى حق الله بالإحسان في العبادة وأدى حق مواليه بالنصح فإن له أجره مرتين، مرة لقاء إحسانه في عبادة ربه، ومرة لقاء نصحه لسيده ومواليه. ولا يلزم من ذلك أن يتكافأ الأجران وأن يتساويا، بل حق الله عز وجل أعظم الحقوق وأجلها وأكبرها، وثوابه عند الله أعظم الثواب. والقيام بالنصح للسيد وللمالك هذا فرض ويثاب عليه فاعله، ويكفي دلالة على عظم شأن هذا الفرض أنه قولنا هنا في هذه الأحاديث بحق الله سبحانه، حيث قال: حق الله وحق مواليه، فقولنا حق الموالي بحق الله، وهذا فيه دلالة على عظم هذا الحق وعظم هذا الفرض. ويسمى هذا فرضا وحقا لتأكده ولزومه ولأنه واجب، فإذا قام به مع قيامه بفرض عبادة الله فإنه يؤتى أجره مرتين لتحقيقه لهذين الواجبين العظيمين. الثالث رجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أي أجر على تربيتها وتأديبها ورعايتها والإحسان في تعليمها وحسن تنشئتها، وأجر على عتقه لها وتزوجه بها حيث أعتقها وتزوجها فضمها إلى نفسه وجعلها تحت عصمته محسنا إليها، فيثاب على ذلك مرتين. فالحديث جمع ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وليس ما ذكر في هذا الحديث حاصر لمن يؤتون أجرهم مرتين، بل جاءت نصوص عديدة في القرآن والسنة في من يؤتون أجرهم مرتين، وقد أوصلهم بعض أهل العلم إلى أكثر من الثلاثين. وأفرد السيوطي رحمه الله في هذا مصنفا لطيفا ومؤلفا ماتعا، وهو مطبوع بعنوان: مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. وختمه رحمه الله بنظم في 17 بيتا لخص فيها من يؤتون أجرهم مرتين. قوله رحمه الله: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ذكر أبو عمرو عامر الشعبي رحمه الله هذه العبارة لما ذكر لهم هذا الحديث، حديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه أراد أن ينبههم إلى عظم هذه الفائدة التي حصلوها وكبر منزلتها. والمعنى: خذ هذه الفائدة التي جاءتك باردة بيسر وسهولة، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، أي كان يرحل في مثلها أو أقل منها إلى البلد البعيد، وتقطع لأجلها المسافات الشاسعة.